أعطي مصر السلام يا رب السلام من الجراح والآلام طمن اشفي وداوي صحي فيها الضمير يا إلهنا القدير ابدأ التغيير يا أبونا السماوي بدد للها بفجر وبارك شعب مصر يا رب بارك شعب مصر حررها من الخطايا يا إله العطايا عاشت بلدنا كفاية سنين من الظلام تعال وسد عليها روحك يحل فيها بنور يقود خطويها في كل الأيام أعطي مصر السلام يا رب السلام بالجراح والألام طمن اشفي وداوي صحي فيها الضمير يا إلهنا القدير ابدأ التغيير يا أبونا السماوي بدد للها بفجر وبارك شعب مصر بارك شعب مصر قوي فيها الإيمان واملاها بالأمان ابعد عنها الأحزان وحكم كل ظالم اغمرها بالبركات رجع ليها الحياة يا رب القوات وحدك بحالها عالم أعطي مصر السلام يا رب السلام بالجراح والألام طمن اشفي وداوي يا إلهنا القدير ابدأ التغيير يا أبونا السماوي بدد للها بفجر وبارك بارك شعب مصر بارك شعب مصر احفظها من الشر ويفضل شعبها حر وفي كل أزمة تمر انت يا رب تعين يا رب عينك عليها من كل فتنة حميها وحد قلوبنا فيها على طول السنين أعطي مصر السلام يا رب السلام بالجراح والألام ضمن اشفي وداوي صحي الضمير يا إلهنا القدير ابدأ التغيير يا أبونا السماوي بدد لله بفجر بارك شعب مصر بارك شعب مصر يا إلهنا مد إيديك قلوبنا بتناديك رافعين عينينا عليك عارفينك بتستجيب لصلاة وطلبة شعبك تسبيح شفاء بتحبك واثقين بطيبة قلبك يا رب وبحبك العجيب يا رب السلام بالجراح والألام اشفي وداوي صحي فيها الضمير يا إلهنا القدير ابدأ عايزة أقول الأحداث سريعة جدا، نعمل برنامج عن حاجة بتحصل ونبص نلاقي وإحنا بنخلص البرنامج في أحداث تانية بتحصل في نفس الوقت محتاجين إن إحنا نتكلم عليها ونصللها ونكلم الناس عنها.